الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، نعلم جميعا أن الأمة الإسلامية جمعاء تعيش أزمات وتعيش في نكد وفي أزمة، وهذا مقتضى ما ورد في كتاب الله جل وعلا، وهو أن هذه الدار هي دار الابتلاءات ودار الامتحانات ودار الاختبارات. قال الحق جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي يكابد الأمور، أي في مشقة. وقال الحق جل وعلا: وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فهذه الدار دار النكد ودار الشقاء، يحتاج معها العبد وتحتاج معها الأمة إلى البلسم الشافي والدواء الكافي. الإنسان هو غادي في الحياة ما يقدش يستمر في الحياة من غير عصبها. كاين واحد الحاجة اللي هي المحرك للحياة، اللي هي العصب للحياة، متى فقدها المسلم فقد كل شيء. وحينما نجيل النظر في واقع الأمة الإسلامية نجد أن هذه النعمة وهذا الدواء يتفلت شيئا فشيئا من أيدينا، بحكم التطورات التقنية وإلى غير ذلك. أشنا هو هذا عصب الحياة؟ أشنا هو هذا الدواء؟ أشنا هو هذا البلسم؟ إنه بلسم التفاؤل. التفاؤل، فمهما وقع عليك من المدلهمات ومن الكروب ومن الهموم ومن الضغوطات فلا تيأس ولا تقنط ولا تحزن ولا تهتم، فإن الهم والحزن والقنوط لا يليقان بمقام الإيمان. الإنسان اللي عنده إيمان هذه الأمور ما تتنزلش به، لأنه دائما يتفاءل خيرا ويأمل خيرا. أول آية في القرآن، أول آية في القرآن تلقى وتتزرع فينا هذا المبدأ وتتغرس فينا هذه النبتة العظيمة اللي هي نبتة التفاؤل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أي أبدأ مستعينا بالله، ماشي أنا بوحدي في هذا الكون، هذا الشيء اللي تنوجه احنا لا قبل لنا به، هذه المشاكل وهذه العراقيل وهذه الأزمات لا قبل لنا بها، هذا الشيء كبار منا. فحينما يتشرب العبد معنى هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ مستعينا بالله اللي من صفته آش أنه رحمن ورحيم، يعني أنا في هذا الكون كاين شيء قوة اللي كبر مني اللي هي متسمة ومتصفة بصفة الرحمة، ما غاديش يخليني، ما غاديش يخليني بوحدي، ما غاديش يخليني تايه، لا كاين واحد القوة. لذلك الإنسان دائما يرفع عينيه لفوق بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تبدأ بأول آية كذلك من سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. اطمئن، هذا الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه، أول صفة ذكر الله تبارك وتعالى هدى للمتقين. وقف معايا، هدى للمتقين، هذا الكتاب اللي الله تبارك وتعالى كرمنا به، هدى للمتقين، هدى المصدر، وكان المتوقع أو الأصل أن يقال هاد، لأنه اسم فاعل هاد، لكنه عبر بالمصدر، وفرق بين التعبير باسم الفاعل وبالمصدر. إذا جبنا اسم إذا وصفنا بالمصدر فهذا للدلالة على أن هذا المعنى متوافر بكثرة. تنقول فلان صائم ماشي هي فلان صوم، فلان عادل ماشي هي فلان عدل، يعني بحال زيتي العدل وحطيتيه هو هو هو، هذا للدلالة على المبالغة في الاتصاف بهذا المعنى. إذا احنا فين غادي ندروك؟ الواقع تاعنا كيداير مظلم، الإنسان متى يشوف الأفق تلقى محدود مظلم، لكن هذه الظلمة بجانب هذا النور الإلهي اللي هو القرآن لا تساوي أي شيء. فهذا القرآن هو مخرج من الظلمات ونور في المدلهمات. إذن معك الله تبارك وتعالى، واعتكاش واحد النور اللي ممكن تمشي به الناس وما تتصدحوا واكل العصا وانت لا. استمساكك بهذا الكتاب يزرع فيك هذا المبدأ العظيم. لا يكون اللي بيكون بندوز أنا امتحان مثلا بالنسبة للشاب، كاين 10,000 اللي مقدمة بواش بأربعة ولا بوجوج، أنا إن شاء الله من هذوك الجوج. لاش لاش بدنا نقول كذا وهذا با وجدو وفلان وعلان، وتلقى الإنسان تيدوز وهو محبط. لا لا، ما تحبطش ما تشامش، بل تفاءل، لأن التفاؤل هو من حسن الظن بالله تبارك وتعالى. التفاؤل من حسن الظن بالله تبارك وتعالى. مصاب بمرض قال لك الأطباء يسير قعد انتظراش انتظر الموت، لا ما غاديش ننتظر الموت. كايناش كاين واحد القوة اللي هي أعلى، بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى أوصوا عند حدوث المصائب بقراءة سورة يوسف، بقراءة سورة يوسف. إن من يقرأ هذه السورة التي وصفها رب العزة والجلال بأنها من أحسن القصص يحتار، فيها مبادئ عظيمة يحتاجها المسلم عند حدوث المصائب العظام له. ومنهاش من المسائل اللي تكلمت عليه غرس مبدأ التفاؤل. شوف سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أين كان، شوف سيرته وهو صغير، ظلم، تلاح في البير، لحو خوته في البير، وتجبد ولا عبد، وتظلم ملي ولا عبد، ظلمته امرأة العزيز، رمته بالزنا بأنه كذا إلى آخره، وتسجن. ورغم ذلك شوف من السجن بعد أن كان مملوكا صار ملكا، من السجن إلى الرئاسة. قال اجعلني على، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين. من يقرأ سيرة يوسف لا يتشائم أبدا، لا يتشائم أبدا، ما يتشائمش. شو سيدنا يوسف كي كان في البير في السجن مظلوم أو إلى غير ذلك، فإذا به جاءت الرفعة. ولكن الإشكالية شنا هي؟ هي أننا لا نعي ولا نعلم أن الله تبارك وتعالى قال في نفس السورة والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. هي القضية راج، هي واحد شوية الاختبار بيشوفكم ولا كاش بيتي تدير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا المبدأ أيضا شدينا من قصة أبيه إذ هو الكريم ابن الكريم يعقوب عليه الصلاة والسلام. توبت لي سيدنا يوسف عاش فقده وهو صغير، زهاد قريبا ما بين 30 إلى 40 سنة كما يذكر بعض أهل التفسير، ومشى للولد الثاني اللي هو ابن يمين والولد الأكبر. واش قال؟ قال صافي يائس، عسى الله أن ياتيني بهم جميعا. شوف التفاؤل، ماشي مشكل بن يمين يجي، ماشي مشكل لأنه قريب عهد الأخ الأكبر تهوى، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام باش بقي طمع، ولكنه الأمل والتفاؤل ومعرفة الله. ولذلك تسلح هو بسلاحين وتسلح يوسف عليه الصلاة والسلام بسلاحين ينبغي على المسلم أن يتسلح بهما عند حدوث المصيبة. أش قال سيدنا يوسف؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قضية فيها تقى الله، قضية فيها تقوى الله، تبعد من الحرام، لا تقرب الحرام، وإن ابتليت بسببه ثم تصبر، ثم تصبر، لأن هذه آش محتاجة منك آش. أنت الآن نزلت المصيبة والبلاء كين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ابتليت، سواء كنت رجلا ولا امرأة ابتليت بزوج لا خلاق له، لا بد من الصبر ولا بد من تقوى الله في العوض. فاش الإنسان يمشي للسبل اللي هي مخربة كالكهانة والشعوذة والاستعانة بالرشوة وما إلى ذلك، لا لا، الإنسان ما تيدير هذا الشيء، لا راه مضطر باش نحافظ على البيت، لا لا لا لا لا. إنه من يتقي، والقضية بتاش شوية الصبر، هذا هما السلاح اللي تسلح بهم سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. طيب، ويعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كاين بعض الناس اللي تيكون غادي تيجي قدر الله تبارك وتعالى، ربما يظلم في شي حادثة ولا كذا، تيقدر يتحبس 10 سنوات 20 سنة ظلما، قد يقع الظلم، قد يقع كما وقع على سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، قد يقع الظلم، لكن لست أنت الأول ولا الآخر. أش بدير اللي لقيتي بتشكي ليه؟ فلان ولدي دار ليا ولا. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الشكوى أنزلها بالله، لا تنزلها بأحد من المخلوقين. إيش بيدي لك المخلوق؟ والثانية، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. بالله عليكم المؤمن دب الذي يصاب أجل النظر، يصاب في بدنه، في عرضه، في ماله، في أولاده، أتيز عيني للفوق وتيكون واثق بالفرج تاع الله تبارك وتعالى. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين كما قال أهل العلم. العسر الأول هو العسر الثاني، لكن اليسر الأول ماشي هو اليسر الثاني. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. ثم اعلم أن مع كل عسر بداخله يسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا. عندك 40 سنة، عندك 50 سنة، ما خدم، غادي يجيب الله التيسير. امن من الله تبارك وتعالى الخير، غادي يجيب الله التيسير، غادي يجيب الله الفرج، غادي يجيب الله كذا. عندك إشكالية، عندك واخا تكون كيما بغيتكون، لابد سيأتي الفرج عاجلا أم آجلا. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. من يستطيع أن يخلص يونس عليه الصلاة والسلام من هذه الظلمات؟ فنادى في الظلمات، كاين الوعد فينا احنا اللي عايش مسكين في هذه الظلمات، هذه ما حيلت المرأة، ما حيلت الوليدات، ما حيلت العمال، ماما، وكاين شباب اللي عايشين في ظلمات أيضا، كاين أمهات عايشين في ظلمات أيضا، كاين أزواج عايشين في ظلمات أيضا، كلك مقيد. ولكن شوف الحل، الحل هو البشر. لا لا، من يسمعك؟ من يجيبك؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ شكون؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، نزه ربك. اي مشكله وقعتي عندك تصحب بان الله راه غافل عليك ولا ما تيشوف فيكش ولا ما كاينش، هذا المرض اللي نازل بك الله اكبر منه، هذه الوليدات اللي ما تعطاوليكش الله اكبر منه، هاد الزوجة اللي باقي ما لقيتيها الله أكبر من ذاك الشيء. أي حاجة أي حاجة اللي يستعصت عليك في الحياة فالله تبارك وتعالى أكبر من ذلك، فالله أكبر من ذلك. لذلك يخصك تعيش مع الله، لا إله إلا أنت، ماشي دير كي دار فرعون لما نزل به الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به، لأنه كان مغيب الله، ما دل أنت لأنه كان عايش مع الله سبحانك. ثم اعترف بذنبه إني كنت من الظالمين. لذلك الذي يعرف ربه لا ييأس. إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الكبر دعا ربه رب هب لي من الصالحين، فوهبه الله تبارك وتعالى إسماعيل وإسحاق. ولذلك قال الحمد لله الذي وهب لي في الكبر إسماعيل، لا ماشي في الكبر، على الكبر. إذا كان العقم مرض مزمن أعيا الأطباء أعيا العلماء اللي مختصين فات، لا لا كاين شي قوة اللي أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وهب لي على التي تفيد الاستعلاء، على للاستعلاء كما قال ابن مالك رحمة الله عليه. إذا كاين واحد القوة، لاش أنا بغيت نخدم، لاش أنا بغيت، لا واخا تكون عندك 600 ألف سنة باقي الله يرزقك الولد، واخا تكون وصلتي 50 سنة باقي دير الدار ودير ودير وتفعل إلى غير ذلك. إذا لا تتشائم، لا تتشائم بل تفاءل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن ويكره التطير. احنا جيت الان التواصل الواتسابات، لا تزرع فينا الا التشاؤم، ولا كل واحد فينا الان تيشوف الدنيا نكد كحلة سودة، امتى بغيت ندير وامتى بغيت نكون والى درت لماذا لماذا لماذا كله؟ واش الله ما كاينش هذا الشيء تيديروا شي واحد اللي مغيب الله تبارك وتعالى؟ اما احنا لا. يا ابا بكر شوف النبي صلى الله عليه وسلم ملي تحبس في الغار وجاو المشركين بعد ان استنفذ جميع الاسباب، اش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابو بكر؟ تيقول سيدنا ابو بكر يعني راه مشينا، لو نظر احدهم الى اسفل لرانا. يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن ان الله معنا. موسى عليه الصلاه والسلام شوف ادرك، فلما تراءت الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون مشينا. كي تنقول إحنا دابا دروك تتبان لك أش الحياة مظلمة مظلمة مظلمة، ما عندي تشي سبيل لاش للنجاة. إنا لمدركون حقيقة، تتشوف اللون تيبان لك كحل، تتشوف القدام تيبان لك كحل، لا والدين لا خوت لا أصحاب لا لا إلى غير، كاين هاد النظرة عند الناس. ولكن المؤمن العارف بالله لا يقول ذلك، قال كلا إن معي ربي، إن معي ربي سيهدين. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فالذي يتتبع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم يجد أن هذا المبدأ كان هو نبراسه صلى الله عليه وسلم، مبدأ التفاؤل. مع عمر النبي صلى الله عليه وسلم فرق التفاؤل في حياته، مع عمر النبي صلى الله عليه وسلم فرق التفاؤل في حياته حتى في أحلك الظروف. كنا تنعرف قصة الطائف، من اللي مشى النبي صلى الله عليه وسلم الطائف على رجليه ورجع من الطائف وقد ضرب صلى الله عليه وسلم وأوذي وأغري به الصبيان، أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن لم يكن بك، وإن كان الحديث فيه مقال عند بعض المحدثين، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. إذا أنت راضي عليا هذيك الدنيا وما فيها، ما تكونش غضبان عليا. ها؟ إن معي ربي. فلما جاء ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق على قريش الجبلين الأخشبين، أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا تفعل، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. شوف شوف شوف التفاؤل. عسى الله أن يخرج من أصلاب ما قيش يشوفهم هما. شوف هذا الأمل وهذا التفاؤل العظيم. دوزت امتحان ما جابش الله أو تشوف حاجة أخرى. عسى الله. شوف أصحاب الجنة لقصتهم وردت في سورة القلم إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الخير تفقد مشات لك الوظيفة تلقات المرأة هربوا الوليدات ولكن كايناش كاين شي حاجة اللي هي ما هربش اللي هي ماشية. إنه الله قاعد شيء وأنس بالمخلوق والأنس بالمخلوق دائما متكدر لكن الأنس بالله لا يتكدر. شوف أش قالوا في الخر. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فهل أنت ترغب في من لا عطاء عنده؟ هاد الناس وش حماق تطلبوا من الله شي حاجة إلا شوف باقي متشبتين. عسى ربنا مشات الجنة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالليل المظلم ورغم ذلك ما يئسوا وما قنطوا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه لا ييأس من روح الله اللي تيئس واللي تيقنط في حياته راه ما عرفش الله. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أي لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم غادي في الهجرة مطارد خائف هو سيدنا أبو بكر وتابعواش سراقة. فلما يئس سراقة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم مالك أش داك الشيء كيت فبشره بأنه سيلبس سواري كسرى. أنت يا رسول الله مطارد وخائف وأنت مطلوب لدى قريش وتبشر بسواري كسرى إن نبينا صلى الله عليه وسلم يعطينا مبدأ عظيما في الحياة إنه مبدأ التفاؤل. وخا تكوناش طيح عليك الدنيا كلها وخا تكون تتنفس من سم إبرة لا راه داكشي اللي عطيك الله الخير فوق ما أنت واقع فيه من الأزمة. النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بجيشه اللي هو 300 مع جيش الكفار اللي هما 1000 الزيد في غزوة بدر واحد بعدد وعدد بشوكته وانت جايب لا قوة ولا أي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. أبشروا باش تبشرنا يا رسول الله احنا 300 وهم باش ولكن إنه غرس مبدأ التفاؤل. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في المدة دائما هذا الشيء تتوقع للمسلمين الآن من الاستصغار ومن الاحتقار ومن التقتير كذا إنما هو في صالحهم لو عرفوا ربهم ولو عرفوا دينهم ولو عرفوا هذا المبدأ العظيم. أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. وهل كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه بل كان النصر حليفه لأنه المبدأ العظيم لأنه الثقة بالله حسن الظن بالله. غزوة الأحزاب إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. الألف التي تفيد اختلاف الظن السيء في الله. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ربطاش الحجر على كرشه. اليهود غدروا وقريش جاءت جميعا تريد اجتثاث النبي صلى الله عليه وسلم من أصل من فوقكم ومن أسفل منكم. علم النبي صلى الله عليه وسلم بغدر بني قريظة بغدر اليهود وعلم عدد كفار قريش من فوقكم ومن أسفل منكم، والمسلمون زلزلوا زلزالا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر أو يحفر الخندق، تيحفر معهم الخندق تيقول لهم وتيكبر وتيقول لهم أبشروا غادي نفتحوا الشام وغادي نفتحوا فارس وغادي نفتحوا اليمن، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قال المنافقين اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تيقول واحد منا لا يأمن باش يمشي يدير يقضي حجته، وهذا تيبشرنا باش بفارس بملك فارس وبملك الشام وبملك اليمن، والحماق هذا. ولكنه الأمل، ولكنه الأمل والتفاؤل. لذلك أوصي نفسي وإخواني ألا نقول هلك الناس ما بقى الخير، ركي اللي مريض يروس بهذا السبب. تفاؤل تيزرع في الإنسان الحياة، تيعطيه المناعة. دائما اللي تيكون متشائم لا تصاحبه، اللي تيقول لك ما كاين ما يدار غير المقت غير كذا، هذا أعطيه باتساع، هذا راه مريض وغادي يمرض غيره. لا، لذلك المتفائل تقول ليه راه ما لا يري الله غادي يسر الله تبارك وتعالى، غادي يسر الله، لأنه تعيش هذيك اللحظة الكاينة لها الله، تعيش هذيك اللحظة. ذاك المتفائل دائما تلقى عنده حسن الظن بالله، وتلقى مقبل دائما على العمل بيدير بيفعل، وتلقى معصوم من الأمراض، معصوم من الأمراض. دابا علميا ثبت أن المتشائم تيكون العمر تاعو قصير، وخا العمر بيد الله، ولكن هذه أسباب. والإنسان اللي تيكون تيشوف دائما الحياة مزيانة وتيتفائل وإن شاء الله الخير وغادي يوقع الخير، هذا يعيش أكثر، كما أجرت يعني بعض الأبحاث اللي هي أمريكية. وهذا يدل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في عمره فليصل رحمه. ذاك اللي تيكون وصل الرحم وتيكون علاش، لأنه تيقول الناس راه كذا وكاين الخير وكاين كذا، هذا تيكوناش تيكون في عافية من أمره، يكون في عافية من أمره. فلذلك تفاءلوا بالخير واستبشروا بالخير، فإن الخير مؤمل، كاين الخير الحمد لله لقدام، وخا كاين الأزمة وخا ما كاين ما يدار، كاين الخير، كاين الخير. لا عمرك تقول ما كاين والو، ولا عمرك تقول كاع الناس ما كاين فيهم والو. لا يقول أحدكم هلك الناس وإلا كان أهلكهم، ولا أهلكهم، وإلا كان هو أهلكهم، يعني أهلكهم بهذا الكلام، ولا أهلكهم هو أهلك الناس. لأنه دائما الإنسان تيشوف الإنسان بواحد الشوفة اللي هي من بعثاش من القلب تاعو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحلو به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهد المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.